أحسن الله إليكم. هذا سائل من فلسطين يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم سجود السهو؟ إذا شك المصلي أسجد مرة أم مرتين؟ وماذا عليه أن يفعل في مثل هذه الحالة؟ بارك الله فيكم. إذا سجد، يعني إذا شك الإنسان في صلاة، هل صلى ثلاثا أو أربع؟ يجعلها ثلاثا، يبني على اليقين، إلا أن يكون عنده غلبة ظن إنها أربعة، الحمد لله، يغلب على ظنه إنها أربعة فيبني على لا ظنه ويسجد بعد السلام. لكن لو كان السؤال يتطرق إلى سجود السهو، لو سجد وشك هل سجد واحدة ولا سجدتين، نقول اسجد كمل. نعم.